بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله جل وعلا أعظم من كل شيء، وأظهر وأجلى من كل شيء، ومع هذا تعرف إلى عباده بما يذكره جل وعلا من صفاته، وكذلك ما يفعله من أفعال التي يشاهدونها ومن المخلوقات التي يخلقها، فالمخلوقات كلها خلقه جل وعلا، ولا أحد من العقلاء يزعم أن أحدا شارك رب العالمين في الخلق والإيجاد والتدبير. ثم إن الله جل وعلا ركب في عباده عقولا وأفكارا يستدلون بها ويميزون بها بين الخير والشر والنافع والضار، ومع هذا أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب، عليهم أن يتبعوها ويؤمنوا بها. وهو جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد فيصفه أو يعرفه، وهو كذلك جل وعلا ليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا لا بد من اتباع خبره وخبر رسله في ذلك، فهذا هو الطريق في معرفة الله جل وعلا. وقد أكثر الله جل وعلا من أوصافه وأسمائه في كتابه حتى نتأملها ونؤمن بها. والفقه الأكبر كما يقول العلماء هو الفقه في أسماء الله وصفاته. قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. أكثر مفسر السلف ومحقق العلماء يقولون في هذا نفسه، يعني هو، يجعلون هذا أنه هو ذاته تعالى وتقدس، نفسه هي ذاته تعالى وتقدس. ولهذا إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول: يحذركم نفسه، يقول يحذركم ذاته. هذه والتحذير هو من أمر مخوف قريب الوقوع، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا لم يؤمن بما أخبره الله جل وعلا عن ذاته وعما يقوله ويأمر به أنه على خطر عظيم، أنه يؤخذ عاجلا. والله حليم لا يعجل ولا يفوته شيء تعالى وتقدس، ومرجع العباد إليه، فلهذا يمهلهم، يكفرون به ويصفونه بخلافه ما يجب له من أن له ولد وأنه له شريك. وهذا من أعظم الظلم والجور والتعدي على الله جل وعلا، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم في أبدانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحلم من الله، يتخذون له ولدا وشريكا فيرزقهم ويعافيهم. البدء بهذه الآية لأجل ذلك، حتى يحذر الإنسان أن يقع في مخالفة الله جل وعلا. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذه في إثبات العلم لله تعالى، قد أخبر بعلمه السابق وبعلمه بأنه يعلم دقيق الأمور فلا يخفى عليه شيء لا في السماء ولا في الأرض ولا ما ينزل في يدخل في الأرض ولا ما يخرج منها. وإن كنا علم العباد في هذا قليل جدا، وكذلك ما يرج ما يعرج في السماء وما ينزل منها، فالمعلوم لنا في هذه أمور جزئية، والله يخبرنا أنه لا يخفى عليه شيء. فهذا الخبر حتى نعتقد أن الله علام الغيوب، علام كل شيء، يعلم الشيء الظاهر والشيء الخفي المستتر الذي لا ندركه. لذلك يعلم أن علم الله محيط بكل شيء، ثم علمه جل وعلا أزلي، والأزل هو القدم الذي لا مبدأ له، كما أن ربنا جل وعلا ليس له مبدأ، فصفاته كذلك، لأنه لم يكتسب صفات أو أفعال يعني ظاهرة، وإن كان فعال لما يريد، لكن الصفات الكمل التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب هي ثابتة لربنا جل وعلا من الأزل، وهو لا يستزيد صفة لم تكن له في خلق العباد وإيجادهم و خلق المخلوقات وغيرها. هذا حتى نعلم إحاطة علمه بكل شيء. جاء أنه يعلم كل شيء، فعلمه يجب أن يكون عاما مطلق، لا يجوز أن يقيد بشيء من الأشياء، كما أن قدرته كذلك. فهذا في إثبات العلم. وقد حدث في المسلمين قديما وحديثا من ينكر عموم علم الله جل وعلا، ويزعم أن الأشياء الغيبية أنها لا تعلم حتى توجد، وأنه إذا وجد الأشياء علمها، وهذا قصور، بل هذا ضلال بين. الله يعلم كل شيء، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا الشيء لم يكن، لم يوجد، أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لو وجد لكان كذا، لكان كما أخبر. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يخبر جل وعلا أن أهل النار الذين يتمنون أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا حتى يؤمنوا، يخبر جل وعلا أنه لو قدر أن هذا يصير وأنهم يحيون مرة أخرى ويرجعون إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. هذا في الشيء الذي لا يكون يعلم أنه لو كان لكان كذا في على هذه الصفة. وكل ذلك لإخبارنا بصفاته المحيطة بكل شيء. وقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صفة اسم الله جل وعلا، وذو القوة المتين، القوة صفته، والمتين صفة لقوته جل وعلا، وهو الشدة والعظمة في ذلك. وصفاته لا يجوز أن نؤولها، فالطريقة في هذا أن نؤمن بها إيمانا لا تحريف فيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالتحريف إما أن تحرف الألفاظ أو تحرف المعاني، يجب أن تبقى كما أخبر بها جل وعلا على ظاهرها اللائق بعظمة الله جل وعلا. الظاهر قد مثلا يبدو لبعض الناس أن الظاهر منها كالظاهر من صفات المخلوقين، وهذا باطل، ليس هذا هو المراد، لكن الظاهر منها ما أخبر به جل وعلا أنه شيء عظيم يليق بعظمته وجلاله. يجوز أن يظن بالله جل وعلا الظن الحسن الجميل الذي يليق به وبعظمته. فهذه الآية تدل على أن لله أسماء وله صفات، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الأسماء. وقدمت الصفات لأنها هي الأصل، قدمت على الأسماء لأن الأسماء أخذت من الصفات. الرزاق والرحيم أخذت من الصفة التي اشتق منها، والصفة هي المعنى الذي يقوم بذات الرب جل وعلا. أما الاسم فهو كما سيأتي ما يدل على الذات، أو أن تقول ما يدل على المسمى. فالاسم ما دل على المسمى، والصفة هي المعنى الذي يقوم بذات الرب جل وعلا. ثم الأصل فيها كما يقول العلماء، الأصل في ذلك الصفات، والاسم والأسماء أخذت منها، وهذا هو معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة. فمعنى الاشتقاق أنها أخذت من معان قامت بذات الرب جل وعلا، وليس الاشتقاق المعروف في النحو. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ففي هذه الآية صفة المحبة، أن الله يحب بعض عباده. والمحسن فهو الذي جاء بالعمل على أحسن وجه وأتمه، فهو يحب المحسن جل وعلا. ومحبة الله خاصة به، لا يجوز أن يعتقد أنها كمحبة المخلوق التي يقولون فيها إنها هي الميل إلى الملائم، يقولوا أصحاب التأويل. ولهذا يؤولون المحبة بأنها إرادة الإحسان أو هي الإحسان، إما أن يؤولونها بالإرادة أو يؤولونها بشيء مخلوق، وكل هذا من سوء الظن برب العالمين. وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذا فيه أيضا صفة الرحمة وصفة العلم. والرحمة أيضا هذه الصفة تخص رب العالمين جل وعلا، لا يشاركه فيها المخلوق، وإن كان المخلوق يتصف بالرحمة ويتصف بالمحبة ويتصف بالقوة، ولكنه شيء يليق بضعفه، بضعف المخلوق، المخلوق ضعيف. وهذه المشاركة التي تكون في أصل الصفة قبل الإضافة هي التي أوجدت الإشكال عند كثير من الناس. يعني إذا قلت مثلا رحمة، أو قلت محبة، أو قلت علم، هذه يصلح أن يكون وصفا لمخلوق، ويصلح أن يكون وصف لله. ولكن عند الإضافة إذا قلت رحمة زيد أو علم عمرو، فإنها تكون خاصة بمن أضيفت إليه، ولا يكون للرب جل وعلا منها شيء. وإذا قلت رحمة الله وعزة الله وقوة الله ومحبة الله تكون خاصة به، لا يشاركه المخلوق فيها في هذه الصفات، كما أنه جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك في صفاته يجب أن لا يكون مثله شيء. تعالى الله وتقدس. هذا الأصل الذي إذا سلكه العبد سلم من تحريف المحرفين الذين حرفوا صفات الله زاعمين أنهم إذا أثبتوها على ظاهرها أنهم وقعوا في التشبيه. ولهذا إذا قرأت في كتب كثير منهم عند ذكر هذه الصفات قالوا أحسن ما يقولون في ذلك أنها من المتشابهات، هذا غير صحيح، لأن هذه أكثر من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج بكثير، فهل يكثر جل وعلا من هذه الأمور المتشابهات التي لا نعرفها؟ هذا لا يمكن. ثم هي واضحة وظاهرة، ومن الأمور التي تجعل هذا أمرا قطعي لا إشكال فيه، العاقل الذي يتأمل ما عليه الصحابة الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد عنهم حرفا واحدا أنهم تشككوا في شيء من ذلك، بل ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، ما قالوا ما معنى الرحمة وما هي الرحمة وما هي المحبة وكيف ربنا يرحم ويحب، هذا لا يوجد، مما يدل على أنهم أخذوها على ظاهرها وآمنوا بها ولا إشكال عندهم في ذلك، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يدل على أن هذا أمر قطعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله لبيان الحق وإيضاحه وإيصال الذي يجب أن يعتقد إلى قلوب عباد الله، وهو جاء بهذه الأمور ولم يأتي عنه حرف واحد أنه قال لا تعتقد ظاهرها أو أن ظاهرها فيه شيء من الإجمال الذي يجب أن تعرف أنه كذا وكذا، هذا لا يوجد، لا وجود له. فسلك هذا الطريق الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم من القرون المفضلة، حتى نبغى في المسلمين من هو مشكوك فيه ويظهر أنه أراد الإفساد، إفساد عقائد المسلمين، فجعل ينشر من هذه الأمور المشككة أن هذا كذا وأن هذا كذا، فهنا بدأ الانحراف في هذا المبدأ العظيم الذي هو أصل معرفة رب العالمين جل وعلا. فالرحمة مثل المحبة يجب أن تثبت لله على ما يليق بعظمته بدون أن تحرف أو تكيف أو تمثل برحمة مخلوق، أو مثلا أن يعطل الرب جل وعلا عن أن يوصف بها. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا جاء في آيات كثيرة، بل هذه الصفات أخذ نماذج منها فقط وإلا فهي كثيرة جدا في كتاب الله، قل آية من آيات الله إلا وتجد فيها شيء من ذلك القرآن من أوله إلى آخره. وهذا لحكمة علمها الله قبل أن يوجد الخلاف في هذا، إن علم أن المسلمين يحتاجون إلى ذلك فأكثر منه، وسنة الله جل وعلا في خلقه أنه كلما كان الناس إلى حاجة، حاجتهم إلى شيء أكثر كان وجوده أعم وأكثر رحمة من الله جل وعلا. فالرضا من صفات الله، يجب أن تثبت الله على ما يليق بعظمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما كون العبد يرضى فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال عند كثير من المتكلمين كون الرب جل وعلا يوصف بأنه يرضى. وأما عند أهل الحق والإيمان فلا إشكال فيه، لأنهم يقولون إن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فهو كذلك في أوصافه لا مثل له، تعالى الله وتقدس. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، فيه أن الله يكره بعض الأشياء ويكره بعض الأشخاص ويكره بعض الأخلاق وبعض الأفعال. ومثل ذلك قوله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الله يمقت بعض الأشياء، فالكذب ممقوت عند الله، وإذا كذب الإنسان صار ممقوتا عند الله. وقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيه إثبات المجيء لله جل وعلا كما أخبر تعالى، وهذا يوم القيامة كما هو واضح من الآيات، فإنه يأتي إلى الأرض ليقضي بين خلقه، فقضاه والحكم هو يحكم بنفسه تعالى وتقدس، ويحاسب عباده بنفسه، ولكن ائتيانه تعالى وتقدس لا يكون فوقه شيء، يأتي وهو على عرشه فوق كل شيء من مخلوقاته. وفوقية الله جل وعلا وعلوه من لوازم ذاته، بمعنى أن الفوقية تكون له دائما وهو على عرشه، وإذا نزل في آخر الليل من كل ليلة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، إلى أن يطلع الفجر. وهذا أيضا من الأمور التي أشكلت على كثير ممن يتصور أن صفات الله جل وعلا كصفات المخلوقين، هذا تصور فاسد يوقع في الضلال، فإلا فنزوله جل وعلا نزول يليق به لا يشاركه المخلوق فيه، ليس كنزول المخلوق الذي إذا نزل من علو لا بد أن يكون ذلك العلو فوقه، وهم يتصورون ذلك. ولهذا قالوا لو قلنا بظاهر ذلك للزم أن يكون النزول مستمرا 24 ساعة، لأنه إذا انقضى ثلث الليل هنا بدأ ثلث الليل في الغرب فيما هو غربنا، وهكذا حتى يدور على الأرض كلها. وهذا لأنهم تصوروا أن النزول الشيء المعهود لهم في أنفسهم، فنزول الله جل وعلا نزول يليق به بعظمته، ليس كالنزول المعهود لهؤلاء، فهو كمحاسبة عباده، فإنه يحاسبهم مع كثرتهم من آدم إلى آخر مولود يولد في آن واحد في وقت واحد، وكل واحد يتصور أنه هو الذي يحاسب وحده، وهو يحاسب الجميع، فأفعاله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق. وكذلك الآن في هذه الحياة الذين يرفعون أيديهم ويدعون ربهم كثيرون جدا، لو من حاول المخلق أنهم يحصونهم لكان هذا عسيرا، وكلهم قد يكونون في آن واحد وكلهم يستمع الله إليهم، لا يشغله سمع هذا عن الاستماع للآخر، يعلم ما في كلماتهم وإن اختلفت لغاتهم، ويعلم حاجاتهم ويستمع لها. فهذا لأن أفعاله ولأن قدرته لأنه على خلاف ما يعهده الخلق من أنفسهم، فيجب أن يعلم هذا ويقاس عليه كل ما يتصف الله جل وعلا به. والمجيء والإتيان شيء واحد، ففي الآية الأخرى يقول جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذا على حقيقته وعلى ظاهره، فإنه يأتي جل وعلا ويحكم بين خلقه بنفسه تعالى وتقدس. أما الذين يظنون بالله ظن السوء فإنهم يقولون يأتي ملكه أو يأتي أمره، ويأتي أمره مع أنهم يقولون إن الله ليس فوق، يقال لهم من أين يأتي أمره وأنتم تقولون إن الله في كل مكان. فعلى كل حال الواجب على العبد أن يعتقد ما قاله ربه له وما تعرف به إليه، فإن الله يتعرف إلينا بأوصافه وبأسمائه وبأفعاله وبمخلوقاته، لأنه كما سبق أن ربنا غيب لا أحد يطلع عليه وهو لا نظير له، فيقاس عليه تعالى الله وتقدس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله بل ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه وهو عبادته وتوحيده، يجب أن يكون له خالصا. فإذا جعل منه شيء لغيره فإنه يغضب ويخلد ذلك الذي جعل هذا الشيء في النار، كما أخبر أن الجنة حرام على المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى وتقدس: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا فيه صفة الوجه، صفة وجه الله جل وعلا، فلله وجه كريم تعالى وتقدس، والنظر إلى وجهه هو أعلى نعيم أهل الجنة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى رب العالمين تعالى وتقدس. هذا تفسير لا يجوز أن يعدل عنه، لأنه تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، والبقاء له جل وعلا، ولا يشكل كما يقول بعض الذين يتطلبون التشكيك أنه هنا ذكر الوجه فقط، وإذا قلنا بذلك لزم أن يكون بقية ذاته جل وعلا هالكة. يقال جوابا لهذا: قد عرف من لغة العرب أنه يعبر عن الشيء بأفضل ما فيه وأحسنه وأوجه، ويكون الباقي تبع لذلك، فهو عبر بالوجه والذات تبع لذلك. وصف الوجه الكريم بقوله ذو الجلال، فذو صفة للوجه وليس صفة لرب، إذ لو كانت صفة لرب لقال ذي، ويبقى وجه ربك ذي، ولكنه قال ذو، فيكون ذو وصف للوجه. والجلال هو العظمة والكبرياء تعالى وتقدس، ليس شيء أعظم منه وأكبر منه وأعلى منه وأجل منه. وهو ذو الإكرام، والإكرام يكون في الحسن والكثرة والعظمة. وقال تعالى في خطابه لإبليس لما امتنع من السجود لأبينا آدم: فإن ربنا جل وعلا أكرم آدم فباشر خلقه بيدي تعالى وتقدس، ثم أمر ملائكته أن يسجدوا له فسجدوا لأمر ربهم طاعة لله جل وعلا وعبادة لله وليس عبادة لآدم. ولكن الشيطان أبى، فقال له جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول جل وعلا له: أنا لم أتكبر عن مباشرة خلقه بيدي، وأنت تكبر عن السجود له. فأجابه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني في آية أخرى. فالمقصود أن هذا فيه إثبات اليدين لله جل وعلا، فلله يدين كريمتين، وقد جاء ذكرهما في كتاب الله بكثرة، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومعنى قولهم مغلولة يعني أنه بخيل تعالى الله وتقدس. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف يجرأ العبد الضعيف أن يقول مثل هذا الكلام؟ ولكنه ظلوم جهول، وإذا اجتمع الظلم مع الجهل استحكم الشقاء، نسأل الله العافية. وقال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: تجري بأعيننا. فلله جل وعلا عينان كريمتان، فقد جاء في كتاب الله وصف العين إما بالإفراد أو بالجمع، ولم يأتي بالتثنية. والسبب في هذا أن العين إما أن تضاف إلى ياء المتكلم، فإذا أضيف المثنى إلى ياء المتكلم فاللغة الفصحى أنه يفرد، أو تضاف إلى ناء الجمع، ضمير الجمع. وإذا أضيف المثنى إلى ضمير الجمع فاللغة الفصحى أنه يجمع، كما قال جل وعلا: فقد صغت قلوبكما، لأن ليس لهم قلوب وإنما قلبان فقط مثنى، فقال قلوبكما. وهكذا في مثل هذا قال: تجري بأعيننا، لأن العينان أضيفت لنا ناء الضمير المعظم لنفسه فجمعهما. وكذلك في غير هذه الآية، أما إفرادها فكما سبق أن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أن المثنى يفرد على اللغة الفصحى، والقرآن نزل باللغة الفصحى. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله. فالعزة صفة، صفة الله جل وعلا، ومعنى العزة المنعة والغلبة والقوة في كل شيء. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في آيات عدة. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا فوق خلقه، وأنه لما خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. وإن كان هذا الاستواء خاص لأنه رتب على خلق السماوات والأرض بثم التي تدل على الترتيب والتعقيد. وقبل ذلك لو سئل سائلا: العرش مخلوق؟ نقول: نعم مخلوق. وقال: المخلوق له مبدأ؟ نقول نعم له مبدأ. فإذا قال أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ نقول الله أعلم، لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا جل وعلا، فيجب أن نقف حيث أوقفنا ونكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.